أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون Thank you.

السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيدنا تنبت وشجرة تخرج من طور سيدنا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة كثيرة. عليكم ولو شاء الله Ah! ما لكم من إله تتقون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Thank you.